المقصود خلع الثياب كله، فإذا أرادت أن تستحم يجوز، إذا كان ما محرم جالس في البيت لا بأس. إذا امرأة أخرى بنتها أمها مثل السفر مع الأخرى.